بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الشربيني رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعل المخلصين بقراءته: شروط نكاح الحر أمة، مو هيك؟ وصلنا. ولا ينكح الحر أمة لغيره إلا بشرط. لغيره، أما إذا أمته يطاها بملك اليمين، ما يحتاج يقول أنه ينكحها، أو إذا حتى يحب يعتقها ويتزوجها، هذا شيء ثاني. يعني ينكح أمة الغير بمعنى يتزوجها زواجها. نعم. إلا بشرطين. إلا بشرطين بل بثلاثة. إيه زاد. وإن عم الثالث الحر وغيره. إيه. واختص بالمسلم أول الثلاثة. إيه؟ عدم قدرته على صداق الحرة. إيه؟ ولو كتابية تصلح، يعني إذا كان يستطيع تزوج كتابية تصلح له ويقدر على مهرها ما يتزوج الآن. اللي بيقصد أول الثلاثة هذا هو عدم. إيه عدم. إيه. نعم ذكره عدم. ولو كتابية تصلح تلك الحرة للاستمتاع بها. أو تصلح سواء كان مسلم أو كتابية تصلح للاستمتاع، يعني ليست مريضة مثلا. نعم. أو قدر على صداقها ولم يجدها، أو عنده مصاري ينكح حرة بس ما وجد أحد امرأة حرة تقبله مثلا، فتزوج حرة أمته، تزوجها أو وجدها ولم ترضى إلا بزيادة على مهر مثلها. أيوة تقول بدها زيادة في المهر على مهر مثلها. أو لم ترضى بنكاحه لقصور نسبه ونحوه. ايوه نسبه منحط، نسبها اعلى منه، يعني مو كفء لها في النسب، ما بدها، يعدل الى الامن في هذه الامور كلها. او كانت تحته من لم تصلح للاستمتاع كصغيره. او حتى كان عنده زوجه ولكنها لا تصلح كصغيره، يعني لا تحتمل الوطأة، 5-6 سنوات 7 سنوات ما تستحمل. إيه؟ أو رتقاء، رتقاء ركان، رتقاء أو رتقاء، أو رتقاء أو قرناء، أو قرناء أو هرمة. هرمة يعني امرأة عجوز كبيرة، يعني هرمة عجوز كبيرة ما تتوق النفس إليه، أو نحو ذلك. فلو قدر على حرة نحو ذلك إيش بقى؟ هو ما خلص يعني غائبة عن بلدها. قال ابن قاسم لو كانت زانية كما أفتى به جماعة ويحل له نكاح الأمة، أو معتدة من غيره. معتدة من غيرها وما يصبر إلا حتى تنتهي عدتها. وأما منه فإن كانت رجعية فلا بد من انقضاء عدتها، وإن كانت بائنا فلا يشترط انقضاء. يعني كانت زانية. طيب نعم. فلو قدر على حرة غائبة عن بلده حلت له الأمة. إلا حقته مشقة ظاهرة في قصدها في الذهاب، وضبط الإمام المشقة بأن ينسب متحملها، أن ينسب متحملها في طلب الزوجة إلى الإسراف ومجاوزة الحد، أو خاف زنا مدة قصد الحرة في طريقه، خاف يقع مشكلة الزنا. نعم. وإلا فلا تحل له الأمة، بل يسافر إلى الحرة في بلد ثاني ويتزوجها إذا ما خاف مشقة أو خاف. ويجب السفر للحرة، لكن محله كما قال الزركشي إذا أمكن انتقالها معه إلى وطنه. عنده استعداد تجي معه إلى بلده. وإلا إذا قائل كان تأبى تقول أنا ما أجي تجي هون لو سأل ما تجي أنا ما أروح لك على بلدك. وإلا فهي كالمعدومة كأنه ما لما في تكلفة المقام معها هناك من التغريب. يعني يكلفوا الغربة مش والرخص لا تحتمل هذا التضييق. الرخص المتعلقة الرخصة عادة يعني تكون مع تحتاج للسهولة التيسير يعني تسهيل. نعم. احنا ما نضيق عليه نقول لا حتى لو ما تيجي على بلدك ما ترجع معك على بلدك تتزوجها يجب أن تذهب إليها لتتزوجها ولو كان كلفة ذلك كل فترة تروح تسافر مثلا يعني ما يكلف كأنه غير قادر. ولا يمنع ماله الغائب نكاح الأمة. إذا عنده مال غائب يعني ما يقول والله أنا عندي مال أستطيع تزوج حرة بس غائب يعني ليس يعني فوق مسافة أو فوق مسافة القصر هذا لا يمنع. بسم الله شيخي. لا لا كفاية. ولو قدر على حرة ببيع مسكنه حلت له الأمة. يعني يروح يبيع مسكنه مشان يتزوج حرة لا يتزوج أمة ولا يبيع مسكنه. ولو وجد حرة ترضى بمؤجل ولم يجد المهر أو هو ما عنده ولكن هي ترضى يكون مؤجل يعني أو ترضى بدون مهر المثل وهو واجده حلت له الأمة في الصورة الأولى. اللي هو إيش الصورة الأولى اللي ترضى إيش بالد يعني بالمؤجل لأنه قد يحل الأجل وما عنده قد يحل الأجل ما يعني أيوة وبالتالي ما إيه وشغلة ذمته لأنه من هون إلى سنة أنا أرضى المهر من هون أجله عليك إلى سنة طيب بل إجت السنة ما عنده هون قال لأن إيه ذمته تصير مشغولة في الحال يعني إيه مباشرة إيه صحيح. وقد لا يجده عند حلول الأجل دون الصورة الثانية لقدرته على نكاحه. إذا كان يعني هي بدها أقل من مهر المثل وهو عنده معه مهر المثل هذا يجب عليه يعني لا يجوز له أن ينكح أن يرفض يعني أن يتزوج الأمانة يعني كل الآن ما في أمة كل الحكي هذا أي نعم مو وارد هلا بيقول هون والمنة في ذلك قليلة إذ العادة المسامحة في المهور المن يعني ما لها ولو يعني رضي والله أنا ما بدي ليش أتحمل المهر يعني أتحمل منه هي تنقص لي تنزل لي يعني هاي بالعادة قليل هذا منه في تنزيل المهر هذا قليل منه ولو رضيت حرة بلا مهر حلت له الأمة أيضا لوجوب مهرها بالوطن لأنه بمجرد أن يعطاها يجب مهر البذل ما ينفع وثاني الشروط الأول عدم القدرة على الحرة الشرط الأول نعم وثاني الشروط خوف العنة وهو الوقوع في الزنا بأن تغلب شهوته وتضعف تقواه وتضعف تقواه وإن لم يغلب على ظنه وقوع الزنا بل توقعه لا على ندور يعني يكفي أن يتوقع وإن لم يغلب ظنه أنه راح يزني يقول احتمال يعني مو 100% فمن ضعفت شهوته وله تقوى أو مروءة أو حياء يمنع من الزنا يستقبح معه الزنا أو حياء أو يستقبحه يمكن يستقبح معه ها يعني حياء يستقبح معه الزنا ايوه لانه شيخنا بيقول فمن ضعفت شهوته يستقبح يعني من اذا كان هو صاحب حياء معروف مشهور عند الناس يعني نعم يستقبح معه الزنا او قويت شهوته وتقواه لم تحل له الامل لانه لا يخاف الزنا حتى لو قويت شهوته ولكن تقواه ايضا قوي فلا يجوز له أن يرق ولده لأن لقضاء يؤدي ذلك إلى إرقاق الولد لقضاء وطر أو كسر شهوته لقضاء وطر أو كسر شهوته يعني من شان قضاء وطر وكسر شهوة يعني تسبب إلى إرقاق مخلوق يعني نعم وأصل العنة المشقة ذلك لمن سمي به الزنا لأنه سببها بالحد في الدنيا والعقوبة في الآخرة نعم لأنه سببها بالحد في الدنيا والعقوبة سبب الحد في الدنيا والأصل في ذلك قوله تعالى ومن لم يستطع منكم منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم إلى قوله تعالى ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير الحاشية العقوبة في الآخرة أقول قال الرافعي ورأى العقوبات الدنيوية عقوبات أخروية وقال النووي ظواهر الشرع تقتضي سقوط المطالبة في الآخرة إذا أقيم الحد في الدنيا وجمع شيخ الإسلام بين الكلامين لأن كلام الرافعي محمول على ما إذا مات ولم يتب وكلام النووي محمول على ما إذا تاب قبل موته إذا تاب قبل موته لا يؤاخذ في الآخرة إذا مات ولم يتب من ذنبه من الزنا مثلا هذا مثل توبة اسمه هذا عبد الجليل السعيد اليوم كرروا هاي عاملين تبع هذا خطر البرنامج إيه ورايح على إسرائيل أيوة. يقول أنا تبت إلى الله وأنا نادم على الشيء بعد اسمه أيوة. فتلخص أنه لا تسقط عنه عقوبة الآخرة إلا إذا تعمل. وجد الحد والتوبة من ذنب الإقدام أو التوبة إن لم يكن على الذنب إذا لم يكن حد على الذنب لكن ورد الحديث بالأمر من استثار من هذه مثل الزنا أو اللواط وتاب إلى الله سبحانه وتعالى يعني حتى تكفي التوبة يعني الأفضل ما يروح إلى القاضي يقيم الحد هذا الأفضل يستر على حاله يعني مو شرط يقيم الحد على نفسه مع التوبة يعني. نعم. والطول السعة. طول. والمراد بالمحصنات الحرائر. الحرائر إيه صح. قال. المحصنة تطلق على العفيفة وتطلق على ذات الزوج وتطلق على الحرة ثلاث معاني للمحصنة. قال الروياني وبالعنة عمومه لا خصوصه. يعني يخرج مو وهيك بقصد ويخرج بالعنت لك وبالعنت المراد بالعنت والمراد يعني ها جميل وبالعنت عمومه لا خصوصه حتى لو خاف العنت من أمة بعينها لقوة ميله إليها وحبه لها فليس له أن يتزوجها إذا كان واجدا للطول لأن العشق لا معنى لاعتباره هنا يعني يقول مراد بالعنت يعني عموم العنت ولو كان يتوق إلى أمة وعنده مهر الحرة ويتوق إلى أمة بحيث يخشى على نفسه من الوقوع فيها ما يباح له نكاح هذه الأمة يقول لأن هذا تهييج من البطالة وإطالة الفكر إيه سبب هذا سبب وكم من إنسان يعني شغل ما في لا عمل لا عبادة لا طالب علم لا شغل ويفكر بالأمور هاي المحرمة وربما ساق ذلك إلى الوقوع في الفاحشة وكم من إنسان ابتلي به وسلاه انتهى كلامه يعني كم من إنسان ابتلي بهذا وسلاه يعني ابتلي بعشق مثلا ما امرأة وكذا وسلاه بعد ذلك يعني نسيه وسلاه يعني نسيه أيوة. نعمل هيك يعني يستطيع يسلي حاله بشغلة غير هذه. والوجوه ترك التقييد بوجود والوجه ترك التقييد بوجود الطول لأنه يقتضي جواز نكاح عند فقد الطول لأنه يقتضي جواز نكاحها عند فقد الطول. يستطع منكم طولا لأجل الطول معناته إذا كان يستطيع مو لأجل الطول لأجل شيء آخر لا هو ليس قيدا يعني حتى لو كان يستطيع ولو كان يعني ما عنده أموال يستطيع يعني المهم مو وحده الطول ما يكفي وحده فقد الطول ما يكفي وحده نعم لازم يكون مثلا فيفوت اعتباره يخاف على نفسه نعم فيفوت اعتبار عموم العنت مع أن وجود الطول كاف في المنع من نكاحها وبهذا أقول هذا اعتراض على كلام الروياني الروياني شو قال أقول الروياني فليس له أن يتزوجها إذا كان واجدا للطول ولكنه يخاف على نفسه العنت حتى لو لأن الأشقى معنى اعتباره والوجه ترك التقييد بوجود الطول لأنه يقتضي جواز نكاحها عند فقد الطول وهذا لا فيفوت اعتبار عموم العنت العنت أن وجود الطول كاف في صحيح وجود الطول كاف في منع نكاح العمل وجود الطول كاف يعني وجود المال فالحاصل أن أحد الأمرين يكفي اعتبار عموم العنت أو وجود الطول وبهذا الشرط علم أن الحرة لا ينكح أمتين وأن الممسوح والمجبوب وأن الممسوح والمجبوب ذكره لا يحل له نكاح الأمة مطلقا وهو كذلك بس يعني إذ يعني هو هذا المجبوب إذا هو غير قادر على الجماع وهذا لا يؤدي إلى استرقاق الولد طيب مع أنه لا يجوز إذ لا يتصور منه الزنا صحيح ولو وجدت الأمة زوجها مجبوبا يعني شوف قال يعني لا يجوز الإيش المجبوب ولا نعم نعيدها وبهذا الشرط علم أن الحر لا ينكح أمتين وأن الممسوح واحدة تكفي يعني نعم وأن الممسوح كان يباح له الأمة واحدة تكفي وأن الممسوحة والمجبوب ذكره مخلوق بلا ذكر لا يحل له إيش؟ نكاح الأمة مطلقة وهو كذلك إذ لا يتصور منه الزنا لأنه مشان ما في عنت يعني هناك عزاز ما في عنت صحيح هناك يعني شرعت لأجل العنت هذا ما هو موجود العنت وحده هو قبل شوي قال يكفي في التحريم وجود العنت شو قال مع أنه هذا المجبوب والممسوح ما يتصور منه ما عم يقول أنه هذا لا يجوز له أن يتزوج مع ذلك الأمل لا يجوز مع أنه لا يخاف العنت ولا يؤدي زواج إلى إرقاق الولد نعم شيخنا هو يعني لأنه هيك ما بيتزوج ليش يتزوج يعني هو ما لا يخاف العنت لماذا يتزوج الأمة هو لا يخاف العنت لماذا صحيح لماذا يتزوج الأمة نعم صحيح ما هو بحاجة لا يخاف العنت إذا لماذا يتزوجها صحيح إذ لا يتصور منه الزنا ولو وجدت الأمة زوجها لا هو لأنه قال ذلك لمن خشي العنت هو لا يخشى هذا لا يخشى العنت لماذا يتزوج ليش يتزوج نعم صحيح ولو وجدت الأمة زوجها مجبوبا وأرادت إبطال النكاح وادعى الزوج حدوث الجب بعد النكاح بعد الزواج قطعا. وأمكن ذلك وأمكن حكم لا حكم حكم ها وأمكن أكمل أكمل وأمكن حكم بصحة نكاحه حكم ها حكم إسلام وأمكن حكم لا تصير وأمكن حدوث الجب يعني أمكن حدوث الجب وأمكن يعني كان كلام وأمكن كانت يعني فيها انفصال معناته أيوة. حكم بصحة النكاح أني حطين الفصل قبل وأمكن جيد يعني بأمكان يعني بعد فترة يعني نعم إذن وأمكن حكم بصحة نكاح فإن لم يمكن يعني فإن لم يمكن حدوثه بأن كان الموضع مندملا يعني وقد عقد النكاح وقد عقد النكاح أمس حكم ببطلان النكاح إن كان مجبوبا نعم والشرط الثالث لأنه هو يعني بطلان النكاح يعني باعتبار أنه عيب يعني لها بس هو بالجب يعني يثبت لها خيار العيب بس ليش نقول أنه يبطل النكاح من أصله يمكن هي ترضى ببقائه يعني هو يعني لها فسخ النكاح بالجب والعنة عيوب الفسخ عيوب النكاح المهم يعني إذا كان مثلا بعد يومين أو ثلاثة أربعة وشفنا أنه مكان الجب مندمل يعني صار طيبان من زمان يعني هذا يبين عليه موته يعني دماغه حكم ببطلان النكاح والشرط الثالث إسلامها لمسلم أن تكون مسلمة الأمة لمسلم حر أو غيره كما مر أو عبد يعني فلا تحل له كتابية لا تحل الكتابية هذه إذا كان نعم أما الحر ما هو مو قادر إذا كان ما عنده حرة يعني إذا كان عنده حرة عفوا ما عنده حرة ينكح أما ولا في المسلم من فتياتكم المسلمات أما الحر فلقوله تعالى فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات وأما غير الحر فلأن المانع من نكاحها كفرها فساوى الحر حر يعني إذا كان عبد ما ينكح أمة كافرة فساوى الحرة أو ساوى العبد المسلم ساوى الحرة نعم. في الإسلام في الدين كالمرتدة والمجوسية إيها لا يجوز نعم كالمرتدة والمجوسية إيه حتى يعني لا يجوز نكاحها حتى غير المرتدة إذا كانت يهودية أو نصرانية مثلا ما يجوز للمسلم أن ينكحها إذا كان يعني يريد ينكح عمى يعني مو مسلم لازم يكون مسلم قل هذا شلون أنا ما استوعبت بل كعب يقول إنه بمساواة إنه يعني المرتدة تحرم على الحر المرتدة إيه؟ الحرة تحرم أيوه؟ على الحر إيه صحيح والمجوسية الحرة إيه هو هذا القياس يعني كما إنه المرتدة يعني الحرة قياسا على المرتدة الحرة والمجوسية الحرة إيه إيه هيك تحرم على الحر والعبد فكذلك ال الكافرة الأمر كافر وتحرم على الحر يعني كنكاح بس هو هذا هذه غير اليهودية والنصرانية تحل إذا كانت حرة طبعا تحل للمسلم أما إذا كانت كافرة ما تحل حتى لو فقد مهر الحرة والعبد كذلك كالمسلم يعني أن العبد والمسلم كالحر في أنه يتزوج لازم يتزوج يكون إذا تزوج أما يكون مسلما نعم جميل ومن بعضها ومن بعضها رقيق مبعض وباقيها حر حكمها كرقيق حكمها كرقيق كلها فلا ينكح كرقيق كلها نعم فلا ينكحها الحر إلا بالشروط السابقة لأن إرقاق بعض الولد محذور. وفي جواز نكاح أمة مع تيسر مبعضة تردد للإمام. يا الإمام محرم. وإذا وحدة يعني نصها حر ونصها أمة يعني، وحدة أمة خالصة، لا يكون هذه المبعضة أولى يعني من ولا نفس الشيء في ثلاث. لأن إرقاق بعض الولد لأن إرقاق بعض الولد أهون من إرقاق كله. وتقدم ما معنا أنه إذا كانت مبعضة لا يجوز نكاحها، لأنه لأن إرقاق بعض الولد محظور. وهنا يقول إذا وجدت وحدة مبعضة هي أولى من العبدة يعني من الأمة كلها يعني القنة يعني، لأن إرقاق البعض أهوى. كيف يكون هذا؟ لأن إرقاق بعض الولد أهوى من إرقاق إيه؟ إنه إنه ممكن بعضه يصير حر. بعض الولد يكون المبعضة هي أمه إيه؟ مبعضة إيه؟ يعني في أمل يصير حر، هذا القصد. لا، هو نفسه الولد يصير بعضه حر وبعضه لأنه عارف. تقدم معنا يقول إيه؟ إرقاق البعض محظور. لا قبل إيه، هذا كلام الإمام شيخنا. هذا تعليل الإمام، بس طبعا مو مرجوح هذا. نعم. وعلى تعليل المنع اقتصر الشيخان. قال الزركشي وهو المرجح. يعني أنه ممكن يكون الولد مبعض. إذن هذا رأي إمام الحرمين أنه ما يمكن يعني تبعيض الإرقاق. تزوج المبعض. إيه تزوج المبعض. أنه لا يجوز كان. على رأي الشيخين. إمام الحرمين تردد في المبعض. أيوة. الشيخين ما ترددوا. وعلى تعليل المنع لا يجوز. اي لانه قال هون وعلى تعليل المنع اختصر الشيخان وهو ماشي، لكن امام الحرمين انه يمنع ان يكون لا يكون الولد مبعض اذا كان امه مبعض. ما يمنع. وفي جواز نكاح امة مع تيسر مبعضة تردد للامام لان ارقاق بعض الولد اهون من ارقاق كله. لا مو هذا اللي قبله. بس هذا لا قبله. قال لأن إرقاق قال ومن بعضها رقيق وباقيها حر حكمها كرقيق كلها فلا ينكحها الحر إلا بشروط السابقة لأن إرقاق بعض الولد محذور. محذور كيف يعني؟ يعني ممنوع، يحذر. يحذر أنه إذا أن يتسبب في إرقاق بعض الولد يعني فلا ينكحها. معنى ذلك أنه يمكن أن يكون الولد بعضه حر وبعضه. حتى لا يتسبب، لا ينكحها حتى لا يتسبب. هو الله أعلم، الإمام لم يقل، لكن هو متردد لهاي العلة يعني، هو لم يقل بجوازه، ما تردد إيه؟ لهذه العلة لم يقل أنه أيوة يعني مشان إيش هو تردد فقط. المهم أن الشيخين جزما جزما يجوز يعني أنه يجوز لا يجوز المبعضة جزما، لكن الإمام يقول تردد. قال الزركشي وهو المرجح. أما غير المسلم من حر وغيره ككتابيين فيحل له أمة كتابية لاستوائهما في الدين، ولا بد في نكاح الحر الكتابي الأمة الكتابية من أن يخاف الزنا ويفقد الحرة كما فهمه السبكي من كلامهم، ويفقد الحرة الكافرة. أيوة عجيب، يعني احنا خايفين على الكافر انه مثلا ما يزني او ما فارقه. واعلم انه لا يحل للحر مطلقا نكاح أمة ولده ولا أمة مكاتبه ولا أمة موقوفة عليه أمة موقوفة عليه. موقوفة على مين؟ عليه هو؟ على نفسه. إذا موقوف عليه ليش حتى ما ينكحها يعني؟ وهي أمته يعني. ما يصير. لأنه ما عاد يحق له أصلاً يعني يخلي أنت حرة. لأنه صارت موقوفة وقف. كأنه هاي. ما بيقدر بيحررها صح؟ إيه لأنه ما في غيرها. لا هي ما له ملك عليها حتى. إيه شلون بدي حرق إذا هي وقف؟ هو يملك منفعة يعني بس. نعم ولا موصى له بخدمتها. موصى له بخدمتها. يعني كونه موصى له بخدمة هذه الأمة لا يعني أنه يتزوجها. هذه غير الخدمة غير الزواج. نقف هون. جزاكم الله خير.